واعف عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء السابق على ذكر بعض أشراط الساعة الصغرى، وذكرنا منها قتال التركي وقد حصل في فتح القسطنطينية حينما غزاهم السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله ورحمهم أجمعين. من أشراط الساعة أيضا الصغرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تجدد في فكر الإنسان وتنذره بالمتغيرات التي ستحصل في هذه الحياة، اتباع سنن الأمم الماضية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تتبعوا سنن من كان قبلكم. قالوا: الروم وفارس يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني فمن القوم إلا هم. وهذا ظاهر جلي في زماننا هذا في كثير من الشباب، يتبع الغرب اتباع حذو الجذة بالجذة، مشابهة في كل شيء، مشابهة في اللباس، مشابهة في الحلاقات، مشابهة حتى في الأفكار والعلمنة والرفض والديمقراطية وغيرها من الجنون الذي يبثونه فينا. صرنا كالجائع يلتهم كلما يأتيه من غيره. العلامة الثانية ظهور مدعي النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كلهم يزعم أنه نبي. يعني يظهر ناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنهم أنبياء يوحى إليهم، وهم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. مباشرة بعد موته عليه الصلاة والسلام ظهر مسيلم الكذاب وقال: أنا نبي. آخر كلام قال لهم: آخر كلام يوحى إليك؟ قال: نعم. طيب هات لنا قرآن. دخل السكن حقه بغام يجيبون له قرآن، ماشي. نزل قال لهم: أبجان عندي قرآن. طيب إيش قرآنك؟ قال: الفيل ما الفيل له خرطوم طويل. طيب ده معروف، ده اللي حديقة غابة دي، ما هو قرآن. قال: هذا القرآن. طيب عادك آيات ثانية؟ قال: نعم عندي آيات ثانية. إيش الآيات؟ قال: والعاجنات عجنا والخابزات خبزة إهالة وسمنة. هذا دخل حديقة حيوان ومطبخ الفيل وعند التنار. فهذا هو قرآن. ظهرت في تلك الفترة مرأة اسمها سجاح، وكانت تدعي أنها نبية. عاد ريال ما قلنا شيء، لكن حرمة قالت أبدن إلا وإلا هي تدعي أنها نبية. فجاء مسيلم الكذاب وخطب عليها وتزوجها، فكانوا يتمسخرون على قومها يقولون: نبينا تزوج نبيتكم فلنا الإمرة عليكم، وكف الله المؤمنين شرهم. وظهر أيضا الأسود العنسي، هذا من الجماعة، ظهر وزعم أنه نبي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابي من صحابته أن يقتلوه، فثارت عندهم الحمية والغيرة على دين الله، وكانوا أهل محبة وصدق في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد تزوج امرأة من أجمل نساء أهل صنعاء، وكانت لا تحبه، فجاء ابن عمها وقال لها: إن زوجك يزعم أنه نبي، فلو كفيناك شره. قالت: تكفون المسلمين كلهم شره. فاتفقوا على أنهم يأتون بعد العشاء، فإذا ما أخذ مضجعه يقتلونه. فأتت بالصباح بعمال وجعلتهم ينقبون الجدار من وراء الدار، الغرفة اللي ينام فيها هذا الأسود العنسي، نقبوا فيها كما نقول نحن باب، يفتحون باب جديد، فجعلت العمال ينقبون فيه، وجعلت السراج لابن عمها رضي الله عنه، واسمه فيروز الديلمي. فما جاء بعد العشاء حتى نقبوا الجدار واستكملوا ودخلوا عليه، فأهوى إليه بالسيف ونحره، فسمع الحراس خوارة وهو يخور كالثور، قال الراوي، فجاءوا يطرقون الباب يريدون أن يتطمنوا على نبيهم. فخرجت لهم زوجته وقالت لهم: مهلكم، إن نبي الله يوحى إليه، ألا نزل عليه الوحي. ثم هربوا بعد ذلك، وأخذ فيروز الديلمي رضي الله عنه رأس عدو الله ورمى به من أعلى الحصن، فلما رآه أتباعه خذلوا وهزموا من دون قتال، وهزمهم الله جل وعلا وكفى الله المؤمنين شرهم. علامة أخرى من علامات قرب قيام الساعة هي علامة عجيبة غريبة وهي ظهور نار الحجاز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. بصرة فين؟ في العراق. وظهرت هذه العلامة في 106 من الهجرة. ظهرت نار لا يعرف مصدرها من أين، لا هي نار حريق ولا هي نار يعني بركان ثار، وإنما ظهرت نار هكذا معجزة وآية من آيات الله. حتى رأى أهل بصرة أعناق الإبل في تلك النار، وهي آية عظيمة تنذر بقرب قيام الساعة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، حتى قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لست أنا بأعلم منك وأنت جبريل، أنا أمين الأرض وأنت أمين السماء، فكلانا في الجهل بها سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني آخر الزمان سترى الحفاة اللي يمشون في المطاريق والشوارع بلحذي، العراة يلبس يونية، العالة يعني فقير ما معه شيء، يتطاولون في البنيان. وين سيحصل هذا؟ حفاة وعراة وعالة يتطاولون في البنيان، هذا ما عنده حتى شمله ولا يونية يلبسها زي الناس وهم سيتطاولون في البنيان. وقد حصل هذا ونراه جليا ظاهرا ربما في دول الخليج العربي. هؤلاء في 60 كانوا على ناقة وعلى بقرة ويرعون غنم، وقبيلة تسطي على القبيلة الأخرى، وهذا يلبس يونية ولا يلبس شمله، ولا زال اللي كيس حق الطحين خزقه من تحت ويلبسه، وهم اليوم يتطاولون في البنيان. وانتم أهل اليمن أهل الحضارة، يلا عبد ربه ولا على عبد الصالح، ويتهادون عليهم على الحكم بعد. فأتوا وطوروا أنفسهم، وهي آية بقرب ظهور وقيام الساعة. يتطاولون في البنيان، برج خليفة يفطرون فيه على 3 فترات. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، قالوا كلما ارتفع الإنسان يتأخر موعد الإفطار. برج خليفة هذا كانوا قبل فترة في مجمع الفقه الإسلامي في جدة يتناقشون هل يفطرون على أذان المسجد اللي تحت، لأن آخر البرج لا زال عندهم يشوفون الشمس، تفتح الخلف يشوف الشمس قدامه. فاختلف الفقهاء ثم اتفقوا على أنهم يفطرون على 3 فترات. الذين في الأسفل يفطرون على حسب المسجد الذي عندهم، بعد 3 دقائق يفطر أهل البرج 80 إلى برج فوق 200، بعد 6 دقائق يفطر باقي الأبراج بعد أن تغيب الشمس. وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حفاء عراء على رعاء الشاء يتطاولون. ما قال يبنون بنيان، يعني واحد يبني له دار بعد ما كان في خيمة، لا، يتطاولون. هذا بنى برج 600، هذا بقى 1200 دور، يتطاولون في البنيان. الآية التي بعدها كثرة القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وهذا لا تحتاج إلى بيان في هذا الزمن، أصبح القتل تبتل الإنسان كأنك اللي قتلت شاه عادي صدمته وشردت. استخفاف بأرواح المسلمين، اغتيالات، هذا يقتل هذا، وهذا يخرج الإنسان من مسجده لا يأمن على نفسه، يأتي 2 على سيكل يقتلونه. كثرة الهرج في هذا الزمان، ولا ننتظر إلا الساعة. بعدها تقارب الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: اعدد بين يدي الساعة 6، وذكر منها تقارب الأسواق، يعني تزيد الأسواق. بدل ما كان سوق واحد في سيون هدى وسوق الحنظل يبيعون فيه كل شيء، بغت صارون أطلسي قبل العيد ب3 أيام، ينزل مسك طابور في التعاونية، وبغت حنظل عنده هدى يبيعه، بغت صليط عربي عنده هدى يبيعه، لا، توسع الأسواق. هذا صار دكان معرض كبير اللي يبيع خلاقين، وهذا متخصص يبيع حنظل، وذاك متخصص يبيع معقوفية يبيع عصيرات، فتوسعت الأسواق. لا، توسع أسواق من سوق العريروس من سوق أسامة، ونحن لا ننتفت إلى أن هذه ربما نقول أنها مدنية وتطور، وإنما هي آية من آيات الساعة قال بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. تتقارب الأسواق، هل أحد ينتبه؟ هي ليست مدنة، ما أقول لك لا لابد نكسر الأسواق ونقول لهم لا ريعوا على سوق الحمض والحجر، ولا، وإنما هي آيات تنبهك لعل وعسى أن تنتبه لتعمل صالح. لا تلهيك الأسواق، كثرة الأسواق نعم، لكن ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم لتلتفت إلى حقيقة الحياة وأنها زائلة، فتلتفت إلى الملهيات فتعرض عنها، وإلى الآخرة فتقبل عليها. ظهور الشرك في هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس بذي الخلصة. دوس من الجماعة الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهم من أهل اليمن من جهة المغرب. ستضطرب إليات نساء دوس، يعني بيرقصن رقص فوق الأصنام، سترجع أصنامهم حتى تعبد. سيعود الشرك في هذه الأمة، تعبد القبور من دون الله، وتعبد الأصنام، فتأتي فتنصب، ينصب أهل دوس صنمهم وأهل نجد أصنامهم، فيعود الشرك فيها كما ما كان. وهذه يعني رد واضح على من يقول إن الأمة خلاص ما عاد فيها شرك. أنتوا أهل السنة من يوم طلعتوا أنتوا تقولون شرك شرك شرك، حوشتم نحن. طب هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تضطرب إليات نساء دوس بذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنمهم، كسره خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسيرجعون ويبنونه في آخر الزمان. كنت في المدينة وجاء مجموعة من الدعاة في بيت أحد المشايخ واجتمعوا، فقلنا لهم: طيب حدثونا بأغرب ما رأيتم. قالوا: أنتم طلبة العلم بس من الجامعة للحرم ومن عند شيخ ما عند شيخ، اخرجوا وشوفوا الأمة محتاجة إلى علماء. فقلت لهم: والله عنا صغير، لما نكبر بعدين بنلقي كمان بسام. قال: من أعجب ما رأينا في بلاد الهند، ناس مسلمين، نعم مسلمين، لكن كان عندهم ملة. الملة هذا في لغة أهل الهند هو العالم. كان الملة هذا يعني عالم بحق، وكان صاحب يد سخية يتصدق وينفق حتى أحبه الناس. فلما مات بنوا على قبره قبة عظيمة، وجاء ابنه استغل الفرصة ووضع تابوت ولقى فيه مسقط. وجاءوا الناس في البداية كانوا ولا يزورون الولي بالزيارة ويتصدقون على ولده، حتى تطور الأمر فأصبح الولد دخل عليه الشيطان يقول له: ما أنت جيت أبغيت أبوي بيحقق لك كل الأماني بعد ما مات. قال: والله الوثيقة مننا 5 شركة ونحن في العقار، بغيتك تبديها لي. قال: بضب بندعي لك، هات 5000 ليرة من حق مرضي يعطيها. قال: خلاص أمورك ما تتيسر. فتنة، تأتي المرأة ما حبلت، دفعي لنا كم ألف وبندعي لش. فتنة للناس. قال: فجاء هذا الداعي وقلنا له: أريد أن نتكلم معك. قال: فجاء المترجم معنا، مترجم يعرف لغة الأردو، فكلموا قالوا: هذا لناس من المدينة من الموطن اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتكلموا معه. قالوا: تكلموا. قال: كان على كرسي رافع والناس اللي يجون يشمشمون رجيله من تحت ويدمسونه بالعج: يا مولانا أريد أن تحقق لي الأمنية، نريد أن تغفر الله ذنوبنا، الحساب يلا دفع عند المحاسب ينبه هنا، مستغفلين مساكين. قال: فقال له هذا الداعي: إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته. قال: فكلمت عن أهمية التوحيد، وأن الذي يعمله هذا معصية لله سبحانه وتعالى، وأنه سيسأل عنهم وعن استغفاله. وقال: الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها. لا، قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، حسرة في القلب على الفلوس اللي دفعتها له، حسرة في القلب على الركعات اللي كنت تسكسك القبر وانت تتعبد له. قال: فاضطرب في مجلس، قالوا: خلاص روحي روحي. قال: فذهبنا، فجاءنا بعد العشاء إلى المسجد الذي نحن نزلنا فيه. قال والله أنا عارف إن هذا الأمر غلط وإن هذا شر، لكن ما يصير بلاش شغل في البلاد، لا بغيتنا نشتغل. لو نزلت بغيتنا نمسك بقالة، أبوي كان ملا مطوع ما يقضي. قالوا فهذا أعظم مدخل من مداخل الشيطان، اتق الله في نفسك واتق الله في أتباعك، والله سيسألك الله عنه. والله لأن تشتغل حمال تحمل الحطب خير من أن تغوي هؤلاء الناس. قال فجعل يبكي وقال يصلح الله الحال، وذهب. وسيعود الشرك في هذه الأمة إذا لم يحصنها بالتوحيد، بتوحيد الله، دعوة الناس إلى إفراد الله بهذا. ربما نحن في هذه البلاد الحمد لله على جانب كبير وعندنا أهل العلم وأهل الفضل، لكن لابد من تعلم التوحيد. من علامات الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتولى أمركم لكع بن لكع، يعني السلكوع كانوا في المطاريق سكسكستر، سيتولى الحكم. وهذه ظاهرة جلية، لا يتولى أمر الناس خيارهم، وإنما يرتفع الأسافل، لا تقوم الساعة حتى يرتفع الأسافل. سافل ما عنده من الدين شيء، ما عنده من العلم شيء، يمسك الحكم. وهذه أنتم فسروها وشوفوها ظاهرة. لا تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة. فلان بن فلان كان البارح معنا في المسجد، نزلت معه إلى السوق مات فجأة، خير ما هو شيء. ويكثر هذا، وكم من الناس شباب في مثل سننا، فلان في زهرة الشباب وفي ريعان الشباب مات أفضى إلى ما قدم. لكن هل من معتبر؟ يكثر، تتكرر الحوادث. فلان مسكت كهرباء وشرط كهربائي مات، فلان جاته جلطة شباب في عز الشباب مات، فهل من معتبر؟ لأن هذه آية بقرب علامات الساعة وبقرب قيامها. هذه بعض علامات الساعة الصغرى، وهي كثيرة جدا كثيرة، لكن لعلنا نكتفي بما ذكرنا، لأنه مضى ربما نصف رمضان وما بقي إلا النصف، فلعلنا ننتقل إلى العلامات الكبرى اللي هي الملاحم، هذه التي لابد أن يكون الإنسان على معرفة بها. وأولها المهدي، المهدي المنتظر. كلنا نحن الآن ربما قاربت علامات الساعة الصغرى للانتهاء، وبانتظار العلامات الكبرى، وأولها ظهور المهدي. ظهر مهدويون كثير يدعون أنهم المهدي، ظهر في أرض الهند رجل يزعم أنه المهدي، وظهر مؤخرا في هذه الأيام لازال هذا اللي اسمه ناصر محمد اليماني من الجماعة من أصحاب صنعاء يقول أن المهدي منتظر. طيب اسمك من؟ قال اسمي ناصر محمد. طيب أنت من أهل البيت؟ من أهل البيت؟ قال لا، من اليمن عديتش. طيب معك من علامات الساعة؟ قالوا موقع على الإنترنت. أول مرة نعرف أن المهدي مقيل موقع على الإنترنت، لا إله إلا الله، عن إحنا ما إحنا مصمخين لهذه الدرجة. المهدي مقيل موقع على الإنترنت ويراسل، تعالوا بايعونا. لا بنيلة، بنيلة صعدة من بايعك. طيب مرحبا، عاد الناس وين المصماخة حقه؟ ويجيب كلام استغفل به ناس ليس عندهم رصيد من العلم ولا من التقوى، وتبعوه، تبعه ناس كثير، استغفلهم أغواهم. فأول علامات المهدي الموعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يواطئ اسمه اسمي. اسم رسولنا من اسمه؟ أيوة، ابن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لن تقوم الساعة حتى يقوم فيكم خليفة من أهل بيتي، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية هذا، وأشار إلى الحسن ابن فاطمة وابن علي الصبط، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عوض الله وأراد الله أن يكون المهدي من ذرية الحسن؟ هذه لفتة إيمانية عظيمة، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هذه هي، لأن الحسن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين، تنازل عن الملك في أول الأمة فأبدله الله بذريته في الملك في آخر الأمة. ابن الحسن، ابن علي، ابن أبي طالب، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يخرج؟ يخرج في آخر الزمان، مو في هذا الزمن، عاد باقي شوي. أي من أين يخرج؟ يخرج من جهة المشرق. صحيح ربما اليمن تقع في جهة المشرق، لكن ظهوره في مكة، مو في صعدة وله في صنعاء. قل له خلي الخرط حقك رجاء. قال يخرج فيراه العلماء بين الركن والمقام جالس يذكر الله، وقد كثرت الفتن وكثرت الحروب والمعارك وكثر الهرج والمرج، فيعرفونه بصفاته فيأتون فيقولون أنت ابن بنت رسول الله، فيقول نعم، ومستغرب فيقولون تعالوا بايعك. عليش تبايعونا؟ هو لا يعرف أنه المهدي، هذه أهم علامة، هو لا يعرف أنه المهدي، ولا يزعم يا ناس تعالشون المهدي وتعالوا بايعونا أبدا، وإنما يأتيه الناس فيفرضونه فيفرضونها عليه فرضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله للحكم في يوم وليلة، كان عاميا من عوام الناس، فيصلحه لأن يتأهل لقيادة الأمة، للم شملها، لتوحيدها في يوم وليلة، فيبايعون، فيجمع الله شمل الأمة عليه، فيخرج السفياني رجل من أهل العراق يخاف على ملكه، ما دام أن أهل نجد وأهل الحجاز اجتمعوا على خليفة واحد وأهل اليمن بايعوه، أكيد سيأتي للعراق بيسقط ملكه، فيرسل له جيش عظيم ليقاتلون المهدي محمد بن عبد الله. فبينما هم في بطحاء مكة إذ خسف الله بهم، فلا يبقى منهم إلا واحد، حكمة الله جل وعلا أن يبقى ليخبرهم خبر الجيش، وأنه رأى بأم عينيه أن الأرض انفتحت وابتلعته كله، فيقيم المهدي دولته ويبارك الله في الخير والرزق، فيقول الله عز وجل الأرض أخرجي كنوزك، فيبارك الله في الثمار، قال عليه الصلاة والسلام فيشرب الفئام من الناس من حلاب الشاه الوحيد، اليوم تحلب الشاه ربما تملي حتى اليانون اللي بيدك، لكن من بركة ذلك الزمان يشرب الفئام من الناس، قال عليه الصلاة والسلام فيستظل القبيلة بقحافة الرمانة، الرمانة هذه التي بيدك تكبر ويصير كبرها عظيمة جدا حتى يستظل القبيلة، ربما نحن كلنا بنستظل بقحافة هذه الرمانة، نصف الرمانة كل اللي فيه القحافة هذه يستظلون بظلها تخرج بركتها. بينما هم في تلك الأثناء إذ يخرج المسيح الدجال، وهو رجل، ما هو عفريت وله سكين، رجل، نعم رجل أعور، كأن عينه عنبة طافية، شفت العنبة الخايسة تطفو على عينه على وجهه كأنها عنبة طافية، قال عليه الصلاة والسلام يقرأ المؤمن، أنتم أيها المؤمنون سيجعلكم الله تقرؤونها، كأن عيونكم أشعة تحت الحمرة، خاص بكم أنتم أيها المؤمنون لتميزون الخبيث من الطيب، قال عليه الصلاة والسلام يقرأ بين عينيه المؤمن، فقط أنتم أيها المؤمنون، بين عينيه كاف فاء راء كافر، وسكته مختوم عليه بالكفر، لتميزونه وأنتم أيها المؤمنون. لكن من يثبت على ذلك الزمان في ذلك الزمان على الإيمان؟ قليل. يأتي إلى الإنسان فيقول له أنا ربك، ماذا تريد أن أصنع لك؟ فتنة. يقول والله إن أبي مات من كذا سنة أريد أن أراه، فيضرب على الأرض فيطلع أبوه، فتنة له، فيقول له يا ولدي إن هذا ربك فاتبعه، وهذا اللي أبوه يطلع يقول لي اتبعه أراه. يأتي إلى الأرض الخربة خرابة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعها تخط الأرض خطا. يأتي إلى الأرض الجبة صحراء مسيال كما صليلة ما فيها أي شيء، فيضربها فيقول لها انبتي فتنبت، فيراها المساكين ضعاف الإيمان فيؤمنون به. فيأتي إلى أنقاب مكة والمدينة، هذه لا، هذه حرص لا يستطيع أن يدخلها، أسأل الله أن يجعلنا من سكانها. يأتي على أنقاض مكة والمدينة، فإذا ما جاء إلى المدينة وقف على لقب في أرض سبخة، هذا هو اللقب، وأرض السبخة وأرض الجرف موجودة ومسمية بهذه المسميات في المدينة المنورة. نفس المكان هذا موجود وبنفس الاسم، اسمه السبخة واسمه الجرف، وبنوا عليه القصر الملكي الآن. إذا جاء أحد منكم المدينة يسر لنا عن روية كل شيء من أبي المسيح الدجال. الجماعة بنوا عليه قصر ملكي، وبدون ما ندخل في السياسة أن تعرفوها بعدين. قال في الحديث: فيأتي فيضرب ثلاث ضربات بقدمه، فيخرج كل من كان في قلبه نفاق من أهل المدينة، لا يبقى في المدينة إلا مؤمنون خلص، أهل إيمان، أهل محبة لرسول الله، أهل محبة ووفاء لأهل البيت رسول الله عليهم الصلاة جميعا. أما أهل الدنيا والمنافقين يخرجون، تخرجهم المدينة تلفظهم، فيخرجون إلى خارج المدينة فيتبعون، ويأتي إلى أنقاب مكة. الأنقاب كان العلماء متحيرون. قال شيخنا الشيخ سليمان الأهلي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: كان ابن حجر والنووي أحد منهم يقول أن أنقاب مكة والمدينة هي جبالها، وبعضهم يقولون أنها أزقتها، لكن لما جئنا في هذا الزمان شفنا الأنقاب وهي الأنفاق، هذه علامة من علامات قرب قيام الساعة أنها ستحفر في مكة والمدينة أنقاب. قال: فيقف على أنقاب مكة، أي الأنفاق هذه التي بنيت فيها. قال: هذه دلالة واضحة عند شرحي في آخر كتاب الملاحف المجلد الرابع من صحيح مسلم. قال: كانوا يتحيرون العلماء، فلما رأينا أنقاب خلص نفق، قال: قلنا الله ورسوله أحب، آمنا بالله. هذه الأنقاب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث أنها أنقاب. بعد خروج المسيح الدجال سيتوجهون إلى الشام، والشام هي أرض الملاحم، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الشام في وقت الفتن. أما الحين هي الفتن، الفتن اللي تحصل اليوم في سوريا وفي لبنان، لعلها والله أعلم تمحيص. يريد الله لأهل الشام أن تتطهر بلد الشام، يخرج منها الكفرة المنافقين الملاحدة، فلا يبقى فيها إلا المؤمنون. إعداد وتطهير وتمحيص، هذا والله أعلم يراه العلماء والناظرون في كلام رسول الله. الحاصل الآن أنه ربما هو التطهير الذي سيحصل قبل خروج محمد بن عبد الله المهدي. يأتون ويتوجهون إلى الشام كلهم، المهدي مع جيشه، والمسيح الدجال يعيث في الأرض فساد، يفرفر يوم هنا ويوم هنا ويوم فين، فيتبعه أهل الأرض. يخرج من خراسان 80,000، هم الآن الذي يقولون أنهم يجمعون للمهدي، هم يجمعون للمسيح الدجال. فإذا ما خرج المسيح الدجال لحلحوا اتبعوا 80,000، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الطيلسان الأسود. وشف معممينهم أهل عمائم السود، هم أهل إيران والرافضة، لا يريدون المهدي محمد بن عبد الله، ولا يحبون أهل بيت رسول الله، إنما يحبون عدو الله، عدو الله المسيح الدجال. فإذا ما نزل قال عليه الصلاة والسلام: فيتبع المسيح الدجال من أهل خراسان 80,000، كلهم بيدون وراه بيتبعونه، ويعصم الله المؤمنين من شر فتنته. فيأتي وهو واقف على نقب من أنقاب المدينة، فيخرج إليه شاب فيقول له: أنت المسيح الدجال، والله أنت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي أتباع المسيح الدجال فيريدون قتله، فيقولون: لا، ابعثوا به إلى ربكم، ربكم من الأعور ذا، كلهم شرطف عنده عينه عنبه طافي، وذا رب. طيب، بعثوه إلى ربهم. ف فيأتي فيقول: والله ما ازددت إلا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى بين عينيك كافر. قال: فيأمر به فيشق من مفرج رأسه منه، فيشقونه نصفين، شقة في اليمين وشقة في اليسار، ثم يقول له: عد حيا. فيلتئم فيقوم. أصحابه يصفقون له ويصفرون: ربنا ربنا لا قمعنا. والمؤمن يربط الله على قلبه فيقول له: والله ما ازددت إلا كفرا بك وإيمانا بالله عز وجل، أنت الذي بشر بك رسول الله وأنذرنا عنك، حذرنا من شرك. يا ويل من تبع المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: معه جنة ونار، في يمينه نار، يراه الرائي كأنه نار. قال عليه الصلاة والسلام: وهو عذب سلسبيل، وفي يساره جنة، يراها الرائي أنها جنة وهي عذاب، وهي جهنم من عذاب الله وفتنة للناس. فلا بد أن نعلم أجيالنا. كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من فتنة المسيح الدجال. قال عمر بن الخطاب: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني توقعنا أن المسيح الدجال بين النخيل قاعد شوية إلا بينزل عليه، من كثرة ما كان الرسول يحذر أصحابه من هذه الفتنة. ولا عاصم من أمر الله إلا الالتزام بالله والتمسك بالقرآن والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. الإيمان هو المنجى. هذه بعض أشراط الساعة، ونقف حيث ننتظر في لقائنا القادم إن يسر الله وكان في العمر بقية نزول المهدي عيسى بن مريم، وكيف يقتل المسيح الدجال، وأين يقتله، وأين يتحرزون بعد ذلك. هذه إن شاء الله في لقائنا القادم إن كان في الأعمار بقية. لقاؤنا وضيفنا في هذه الليلة هو خاتمة الحفاظ وخاتمة الأئمة الأربعة. المذاهب الأربعة هي مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد رضي الله عنه ورحمه ببغداد من بلد العراق، ونشأ على طلب العلم، حفظ القرآن صغيرا ولازم حلق العلم في صغره. فانظر رحمك الله أن كل الأئمة الأربعة الذين ذكرناهم في الأيام الماضية لازموا وحفظوا القرآن في صغره، وهذا نموذج حي للتربية الإيمانية، يرفع من صغره إلى حلق الذكر. ما هو لما يكبر بعدين ما يعرف، لما يكبر بيتعلم، أبدا. الصغير يقولون العلم في الصغار كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في المجر. هذه هي، لما طلبوا العلم صغارا ما كبروا إلا وهم أئمة. وكان رضي الله عنه ورحمه زاهد، زاهد في الدنيا، زاهد عما في أيدي الناس. رحل إلى صنعاء اليمن، وكان فيها الإمام المحدث عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وكان أحمد بن حنبل على قلة ما في يده، ما عنده شيء. في يوم من الأيام علم الإمام عبد الرزاق أن تلميذه أحمد بن حنبل نفذت نفقته، خلاص ما عاد عنده شيء، فأعطاه 5000 درهم، فأبى الإمام أحمد أن يأخذها، فقال: إن الله تكفل لسان حاله، تكفل الله لطالب العلم. فرهن نعله لخباز من خبازي أهل صنعاء، يعني قال له: خذ حذية ذيلة رهن عندك إلي أن ما ييسرها الله. فتيسرت أموره بعد ذلك ورجع، بل أكره نفسه، كان يقول لأهل الإبل: أنا بشتغل عندك، فإذا ما كان آخر النهار أرعى لك الغنم وأرعى لك البقر، فإذا ما كان آخر النهار تعطينا بركة الله. فأكره نفسه لهم وأخذ منهم المال حتى لا يأخذ ويكسر نفسه في سبيل طلب العلم شيء. رجع إلى بغداد، في يوم من الأيام خرج إلى البصرة لأجل أن يلقى عالما من علمائها، فبعد صلاة العشاء أراد أن يبيت في المسجد، فرأى ما عنده، طلبة العلم بيوتهم المساجد ورزقهم كفاف، وكان المعلم حق المسجد الكبير ما أبغى أحد يبيت المسجد. وقال له قم قد صلينا. قالوا أنا من أهل بغداد وليس عندي سكن في بلدكم، فإن أكرمتني بت في المسجد حتى الصباح. قالوا لا والله لا تبيت في المسجد. قم لا شي مكرفونات في المسجد بيسرقهن، ولا شي قطف بيسرحهن بيبيعهن في الحرام، إلا مفروش وكذا حصلة وحسرة. لا معك تتزعلها لكن كشافة فيه. قال فأخرجه حتى جعله على درج المسجد، يعني خرج فوق التكة فرش راجلي ويسبح. قال ولا حتى درج المسجد ولا حتى التكة بغتك تنام فيها، قم روح من هنا. طيب القوارة فيه فوق التكة؟ قال أبدا. فبينما كان خباز يرى الإمام أحمد بن حنبل وكان غير مشهور، ما يعرفون أنه الإمام، كان بس طالب علم من طلاب العلم، وكان معروف أنه محمد بن حنبل عالم من علماء بغداد. فقال لهم ما الحاصل؟ قالوا هذا أبغى بيبيت في المسجد. لا ما بغيت ولا فوق التكة حق المسجد. فقال له تعال عندي تبيت معي في مخبزي. فجاء الإمام أحمد بن حنبل فمن شدة التعب والإعياء والسفر نام قليلا، فلما كان في الثلث الليل الأخير قام وتوضأ وأراد أن يصلي. بينما هو أراد أن يصلي ويذكر الله رأى الخباز وهو يعالج عجينته يعجن، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبقى القراص يقرص استغفر الله استغفر الله، يدهر في التنار هو بس لسانه لهيج بالاستغفار، يلهج بالاستغفار ما يقول يا أبوه راح على عينك بر عليك الله يلعن الشيطان عين قاسي هاتما يا أولادنا أبدا، لهج لسانه بالاستغفار وكافي خيره شر، يخبز في التنار وهو يستغفر، يخرج القراص وهو يستغفر. فقال الإمام أحمد والله إن لهذا الاستغفار أمرا عند الله عز وجل، ألم يقول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه، أيوة أكمل الآية، يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال، بغيت عيال بغيت مال بغيت فلوس استغفر، وبنين بغيت عيال، ويجعل لكم أنهار بغيت عقار، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. جمع الله جل وعلا في الاستغفار ملذات الدنيا كلها، الخير من السماء بالمطر، زينة الدنيا الأولاد، ولذة المتوسع في العقار جنات كبيرة تور، حتى بغيت الشيشان كلها مزرعة ربك يعطيك إياها، نحن بغينا الجار حقنا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهار. قال فلما أصبحت قلت له يا هذا جزاك الله خير، بت عندك ليلتي لكني رأيت منك أمرا عجيبا. قال ما هو؟ قال رأيتك تدمن الاستغفار، تدمن الاستغفار كما ما يدمن شبابنا اليوم سماع الأغاني حفل بثري في راسه ويسمع الفنان وهو طالع وهو نازل حاط السماعات في راسه اسمي جنبه مدمن سماع الغناء. فكان ذلك مدمن للذكر ومدمن للاستغفار. قالوا فما وجدت من رحمة الله جل، يعني ماذا أكرمك الله بمكثرة الاستغفار؟ قال له والله ما طلبت من ربي شيء إلا يسره لي إلا حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال أن أرى إمام أهل بغداد أحمد بن حنبل. فكبر الإمام أحمد، قال والله لقد ساقني الله إليك سوقا، طردني الإمام من المسجد وطردني من على درج المسجد لأبيت عنده، والله لقد جر الله لك أحمد بن حنبل ليبيت رغما عن أنف أحمد بن حنبل عندك بفضل هذا الاستغفار، بفضل ذكره لله سبحانه وتعالى. أجمل الاستغفار، يعني لو جالوا بدعوة رسمية تعال عندنا بنعزمك، ربما الإمام أحمد بن حنبل أكيد أنه بيرفض، ما عندنا وقت نطيبه، لكن ساق الله سوقا بفضل الاستغفار وبفضل ذكر الله، ساقه سوقا ليبيت عنده. وين؟ في مخبز، في المكان الذي أنت تذكر الله فيه، بات عنده إمام أهل العراق أحمد بن حنبل. أراد الله أن يبتلي، وسنة الله أن يبتلي الصلحاء من عباده ابتلاء ليمحص، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما حد بيدخل الجنة بيشيلونهم باصات من المحشر على اليمين طب على طول، تبتلى في الدنيا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حصلت هناك فتنة في عصر الدولة العباسية، كان هناك خليفة اسمه المأمون. هذا المأمون أراد أن يعرب كتب اليونان. اليونان هذول أهل أوروبا عندهم كتب فلسفية يقولون فيها الكون الخالق صدفة، كما ما حصل قبل أمس مع الإمام أبي حنيفة، ويقولون إن الكون صدفة والإنسان خلق كذا، وعندهم فلسفات غريبة، والشمس تشرق بعد العصر والشمس تغيب بعد الظهر، يعني فلسفة وجنون. فقالوا بدر أن نتوسع في العلم وأن نعرب كتب اليونان، عندهم شوية في الطب نعم. فدخلت فلسفاتهم في مع طلبة العلم حتى قالوا بفتنة، وهي فتنة خلق القرآن. جاء أحمد بن أبي دؤاد وكان مؤدب المأمون في صغر، يعني كان المأمون تلميذ من تلاميذ أحمد بن أبي دؤاد. فلما جاءت الفتنة والقول بخلق القرآن أشربها المأمون في صدره، يعني القرآن مخلوق كذا، نزلت طقطقة مصاحف وطق حصلها النبي قدامه. هذا معنى الفتنة، يعني القرآن مخلوق، يعني نزلت مصاحف ياهب مطبوعة طالع بها، والقرآن منزل كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به الله جل وعلا حرفا وصوت، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزله على قلبك لتكون من المنذرين في لسان عربي مبين. ألم يقل الله وكلم الله موسى تكليما؟ آيات كثيرة تثبت أن لله كلام، يكلم ما منكم إلا ويكلمه رب أنا وأنت، يوم نعرض على الله يوم القيامة سيكلمنا الله كفاحا، يعني مباشر، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما أبغى واحد الهندي يترجم ما هي برابر ما يترجم له أبدا، ليس بينه وبينه ترجمان. فجاء أحمد بن عبد وقال يقول أن القرآن مخلوق، والمصمخ هذا صدقه، مخلوق. فالإمام أحمد بن حنبل قال لا، ومنهج أهل السلف والخلف وصحابة رسول الله أن الله يتكلم. قال أبدًا إلا وإلا. وكان الإمام أحمد مكانته عند أهل العراق وعند أهل العالم كله يعرفون من هو الإمام أحمد بن حنبل، فسحبوه، لأنهم يعرفون أن أهل الحق ثابتون على حقهم، وأن الضلال وإن كانت دون الشمس غمامة ستزول، فلا بد أن يعذروا لأهل الحق. فجاءوا بالإمام أحمد بن حنبل يسحبونه من بيته، فسجن الإمام أحمد بن حنبل، سجن في بغداد. وكان المأمون خارج بغداد في قصر المنقروس في منقصورة، يعني يتصيف عنده مصيف، ما يروح المغرب كازبلانكا، لا يصيف عنده هنا على السيف على الساحل. فدعا الإمام أحمد، وكان معه صديقه الإمام العلامة المحدث محمد بن نوح، وكانوا قد عذبوا محمد بن نوح في السجن عذاب شديد، وكان شيخ كبير في السن، يعني شيخ وتعذبه. فبينما هم في الطريق رفع الإمام أحمد بن حنبل اللهم لا ترني وجهه، أي المأمون. فبينما هم في الطريق جاءهم الخبر أن المأمون قد توفي، أخذ الله روحه بدعوة أحمد بن حنبل، وتوفي من شدة الوجع والألم تلميذه محمد بن نوح رضي الله عنه ورحمه. فأخذه الإمام أحمد وغسله وكفنه وصلى عليه بنفسه ودفنه رحمه الله ورضي عنه. أحمد بن دؤاد لا زال حي ولا زال يبث فتنته. جاء بعده الخليفة الواثق المتوكل، وعلم أن الإمام أحمد دعا ألا يريه الله وجهه، فأدخل عليه في القصر فخاف أن يقابله، فرآه من طاقة في طرف القصر، شافه من خلص من القصر ودخل عليه، لكن ما لبث أيام حتى مات. جاء الخليفة المعتصم شوي عنده تنور فكري، قالوا طيب تعال. الإمام أحمد بن حنبل 30 شهر وهو مسجون، يسجن ويجلد وهو صابر محتسب، حتى جاءه أحد من العلماء وقالوا يا إمام لو قلت ما أرادوا. فقال له تلميذ آخر والله يا إمام لقد تركت 30,000 تلميذ من تلاميذك خارج هذا القصر بمحابرهم وكراريسهم يكتبون ويريدون أن يسمعوا ما يقول أحمد بن حنبل في سجن. لو قلت مخلوق كتبوها، قال والله لا أخلف أمة محمد كذب ولا أقول سأصل. فكان عنده واحد سكير مصيوع صايع في السجن، قال يا أحمد بن حنبل نحن كل يوم نشرب الخمر ويجلدون نحن، لكن طعم الخمر يغر نحن. قال والله ما هي إلا أول السياط ثم لا تحس بها شيء. قال إمام أحمد أنا كنت أخاف أن أجلد فأفتن بالجلد، أما القتل ضربة سيف وراحت الروح نعمة، لكني أخاف من الجلد. فقال للسكران يا إمام دل 2 سياطة هدى اللي بتحسه وجلدك ما يتفتر بعدين عاد ما تضرب شيء. قال فشد الله من عصمي على الحكم بهذا الرجل السكير، يثبتك الله بأشياء تثبتك على الحكم، وإن كان صايع ضايع لكن يلقي الله على فمي ما يثبتك. قال فجمعوا اجتمعوا أحمد بن حنبل وحده وأهل الكلام كلهم في شقة، ويقول له أحمد بن آدم بن دؤاد إن الله خلق القرآن، ويقول له أحمد بن حنبل بل هو كلام الله، يقول له إن كل شيء خلقناه بقدر. فرد عليه الإمام أحمد ولكن الله تكلم بكلامه جل وعلا، وكلم الله بموسى تكليما وما منكم إلا سيكلمه ربه. فسكت، قالوا خلاص ردوا السجن ردوا السجن، هذه شبهة. طيب شلتوا ردوا على الحق الذي يقوله الإمام أحمد بن حنبل. قالوا لا شبهة شبهة ما عرفنا فيها شيء. فجاءوا في اليوم الثاني وقالوا يا إمام هذا عفريت وشيطان جلد. قال الإمام أحمد وكنت مقيد، يدي مقيدة بالسلاسل وقدمي مقيدة بالسلاسل، فأخذت خرزة من خرزات السلاسل ووضعتها على إثامي خوفا من أنفجر. فلك بدأ صاحب السياط يجلد في الإمام أحمد بن حنبل، وأهل الباطل فرحانين وهو صادر على الحق ثبته الله سبحانه وتعالى. قال ففلتت الخرزة، الخرزة اللي كان يعصبها إزاره فلتت وسقطت. قال فتمتم بكلمات سكت. قال بعد الفتنة جاء أحد من طلابه قال تذكر يا إمام لو أن كان الجلاد يضربك وسقطت الخرزة التي كنت تشد بها إزارك ماذا كنت تدعو؟ قال قلت اللهم إن كنت تعلم أني على الحق فلا تكشف لي عورة. قال فبقي الإزار هكذا من دون خيط، فربط الله قلبه وربط إزاره قوة الله سبحانه، معجزة من معجزات الله وكرامة يكرم الله بها أولياء. حتى في يوم من الأيام فشلوا في المؤامرة وفشلوا في حججهم، وزاد عليهم الإمام أحمد بن حنبل قال لهم أقول لكم قال الله، وتقولون قال أفلاطون قال أرخميدس قال المصمخ مدري من، أقول لكم قال الله تقولون قال الفلاسفة. فأطلق سراحه وألبسه ملابس من أحسن الملابس، أي الخليفة ألبس الإمام أحمد بن حنبل عمامة وألبسه جبة وأطلق سراحه. فلما رجع الإمام أحمد بن حنبل مباشرة خلعه وتصدق بها، قال والله لا أريد من ملابسهم شيء، وبقي في ملابسه الرثة القديمة البالية. فأقبر في عين أهل العراق، حتى إنه من كراماته في يوم بعد وفاته رحمه الله كان له قميص كان يقوم فيه الليل، قيامه للليل يلبس أحسن الملابس التي تكون عنده يتزين للوقوف بين يدي الله. فبعد أن مات كان له ولد اسمه صالح، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل. قال فورثت هذا القميص عن أبي فكنت أتزين به، وكان الطيب لا زال فيه بعد سنوات من موت الإمام أحمد بن حنبل. قال في يوم من الأيام احترق بيتي، فنزلت أصيح وأصرخ خائف على أن لا يحترق هذا. قال فوالله احترق كل شيء في الحجرة، ووجدت قميص أبي على السرير كما مات. توفي الإمام أحمد بن حنبل ببغداد ودفن بها، وبكى عليه أهل العلم لأنهم ودعوا خاتمة الحفاظ رحمه الله ورضي عنه. هذه نتف يسيرة من سيرة الإمام العالم العلامة المحدث أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الشيباني، رحمنا الله ورحمهم برحمته، وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته ودار كرامته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.